سورة الشورى والزخرف والدخان، ويوحي بفتح الحاء دان ويفعل نغير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى بما كسبت لا فاء عم كبير في كبائر فيها ثم في النجم شمللا ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذ العلا وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا وسك وزد همزا كواو أشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا وقل قال عن كفء وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سك وبالقصر عدلا وفي سلفا ضما شريف وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلا أآلهة كوفي يحقق ثانيا وقل ألفا للكل ثالث نبدلا وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي ترجعون الغيب شايع دخللا وفي قيل هكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب يعلمون كمن جلا بتحتي عباد اليا ويغلي دنا علا ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا وضم اعتلوه اكسر غنا إنك افتحوا ربيعا وقل إني وللياء حملا.